لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. اول قدم تضعها في الجنة الراحة عند اول قدم تضعها في الجنة. لما وقفت على باب الجنة واتفتحت أبواب الجنة وعرفت مين هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، لما شفت مصراعي الجنة ولقيت ما بين مصراعي الجنة 40 سنة يجري الراكب فيها، عرفت الله الواسع سبحانه وتعالى. ودلوقتي تنال ما تتمنى، تنال الجنة، تنال سحر الجنة. اجتمع 4 من السلف الصالح، عروة بن الزبير، مصعب ابن الزبير، عبد الملك بن مروان، وسيدنا عبد الله ابن عمر مرة، وكل واحد منهم قال للتاني ما تشتهي، نفسك في ايه، ايه اكبر احلامك، نفسك تحقق ايه، نفسك تنال ايه، ماذا تشتهي؟ قال مصعب اشتهي ولاية العراق وان اتزوج سكينة بنت الحسين واتزوج عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فتزوجها، فتزوج سكينة وتزوج عائشة ونال ولاية العراق. الثاني كان سيدنا عروة بن الزبير، قال اشتهي الفقه، ان اكون فقيها، فكان احد الفقهاء 7 الكبار في المدينة في عصر ما بعد الصحابة، عصر التابعين. الثالث كان عبد الملك ابن مروان، قال اشتهي الخلافة، فنال الخلافة وجمع الامر عليه في عام سموه عام الجماعة بعد فتن شديدة حصلت، وكان امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان. انما سيدنا عبد الله ابن عمر قال اشتهي الجنة، اشتهي اول قدم الان تضعها في الجنة، دلوقتي حققت الامنية. كل واحد منهم نال ما تمنى، فعشان كده قالوا ولعل ابن عمر نال ما تمنى. الراحة عند اول قدم تضعها في الجنة وداعا للاحزان، خلاص خلصت الهموم، خلاص ما بقاش في تعب، خلاص ما بقاش في مشاكل الدنيا. عشان كده اهل الجنة هيقولوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، هيقولوا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يعني ايه؟ يعني خلاص ما بقاش في تعب، ما بقاش في نصب، ما بقاش في اجهاد، ما بقاش فيه لغوب، ما بقيناش في متاعب الدنيا ولا في هموم الدنيا، خلصت، انتهت احزان الدنيا، انتهت صعوبات الدنيا مع اول قدم تضعها في الجنة. انت متخيل معايا دلوقتي؟ انت خدت الخطوة، بتهيالي انت هتبقى في حالة ذهول، انت هتبقي في حالة من التعجب والاندهاش، ايه ده؟ ايه ده كله؟ معقولة؟ ايه القصور دي؟ ايه البيوت دي؟ ايه الانهار دي؟ ايه ده؟ مش ممكن، انا فين؟ انت في الجنة، انت دلوقتي في الجنة، انت دلوقتي رجلك على تراب الجنة، تربة الجنة. تعرفوا من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثين، حديث فيهم قال ان تراب الجنة مسك، قال دخلت الجنة، النبي دخل الجنة صلى الله عليه وسلم، فرأيت فيها جنابذ اللؤلؤ، لقى بيوت وقصور ولقى فيها لؤلؤ، وإذا ترابها مسك وتربتها مسك. وفي حديث تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حصباؤها الزعفران. احنا هنا في أرض الدنيا، الحصباء الأرض اللي بنمشي عليها دي تراب وحصى، إنما هناك لؤلؤ، الحياة من حواليك شكل تاني، طعم تاني. الأرض مسك عشان ريحتها تبقى ريحة مفيش أعذب ولا أحلى من كده، وزعفران عشان تبقى مدية إشراق ومدية لون جميل، لون حلو وريحة حلوة، وانت ماشي كده مستمتع بالخطوات. الأرض ممهدة، الأرض مش زي أرض الدنيا بنتعثر فيها، مش زي أرض الدنيا بتبقى ساعات تلاقي فيها هضاب وتلاقي فيها مرتفعات وتلاقي فيها عوجاج. الأرض مسك، مسك. الأرض زعفران. ايه ده؟ انا فين؟ انت في الجنة. معقولة؟ تعرفوا انه النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم عن اخر واحد هيدخل الجنة، وذكر الرجل ده هيجي معانا في الحلقات كتير قوي. تعرفوا انه هو لما هيدخل الجنة هيظهر لي، يظهر له بيت كده من لؤلؤ، اول ما يشوفه يلاقي نور شديد قوي يروح ساجد، يظن انه ايه ده، ان ده ملك من الملائكة، نور شديد قوي. فيقول له ده حاجة بسيطة، دي حاجة من اقل شيء ليك في الدنيا، في الجنة دلوقتي، دي اقل شيء ليك في الجنة. انا عايزك دلوقتي تاخد نفس كده وبص دلوقتي كده الاعلى، وتخيل دلوقتي انت في الجنة، انت دلوقتي في الجنة. تخيل معنى قول الله تبارك وتعالى، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فاما ان كان من المقربين، يا سلام على الريحة الجميلة اللي انت شايفها، اللي انت من اول ما دخلت الجنة كنت شممها من 700 سنة، من 500 سنة، كنت شممها من مسيرة 100 سنة، 70 سنة، 40 سنة، زي ما قلنا دلوقتي انت جواها، فشامم الرائحة العالية قوي دي، روح وريحان وجنة نعيم. دلوقتي انت في متعة راحة الجنة، انت في متعة راحة الجنة. واحد من القواد كان مع سيدنا خالد بن الوليد في فتوح الشام، فقال له ذات مرة، قال له يا أمير دع عنك القوم أكفيك إياهم حتى ترتاح، قال له ارتاح انت شوية. قال خالد الراحة في الجنة، الراحة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. أصل احنا في الدنيا بنبقى محتاجين نرتاح، فأول حاجة نبقى عايزين ننام. طب ايه ده؟ طب أهل الجنة مش هيناموا يبقى مش هيرتاحوا؟ لا، أصل الدنيا فيها تعب وفيها نصب وفيها أشياء كثيرة بتخلي الواحد يحتاج أن يخلد إلى الراحة والنوم. إنما الجنة مفيهاش متاعب ومفيهاش هموم، عشان كده مفيهاش نوم، فيها لذات. ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها. ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري. وهنا في معنى، وهو ده اللي أنا عايزك وعايزك تركزوا عليه قوي مع أول قدم وضعناها في الجنة. قلنا معاها الراحة، والراحة لا تبلغ بالراحة، والنعيم لا ينال بالنعيم. يعني ايه؟ يعني اللي هيتعب في الدنيا هو اللي هيرتاح في الآخرة، هو اللي هيرتاح في الجنة. اللي هيشقى ويكد في الدنيا هو ده اللي هينال راحة الجنة. فعشان كده عايزين نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بعرق الخدمة. عارف يعني ايه عرق الخدمة؟ العرق ده يا معرقنا للدنيا، يا معرقنا للفلوس، يا معرقنا عشان شهواتنا. ينفع دلوقتي تتقرب لربنا بعرق الخدمة، خدمة ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك وعايزك تعيشوا معنا ولربك فاصبر. ايوة تعب، ايوة لازم تعرف ان الدنيا تعب، والتعب لازم يبقى لربنا. ربنا قال: يا ايها الانسان انك كادح. كلنا هنتعب، كلنا هنشقى، بس هتشقى لايه؟ انت عايش لايه؟ انت عايشة لايه؟ حتكد وتجدح لايه؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدح فملاقيه. الشقى لله، التعب لله، لطعم تاني خالص. انك تجاهد نفسك في الله، انك تبقى على حال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب اللي كان تتورم قدماه من طول القيام تعب لله. ان انت النهاردة ممكن تواصل ايام الصيام زي سيدنا عمر اللي يقوله في ترجمته: ما مات عمر حتى سرد الصيام. كان بيصوم السنة كلها وما بيفطرش الا في العيدين. تعب لله، كدح لله، شقى لله، كلنا هنشقى، لانه سنة الحياة كده. ربنا قال لآدم كده من البداية: انت قاعد في جنة الخلد مفيش تعب. اوعى الشيطان يخرجك من الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. عشان كده احنا عايشين الشقى، الشقى ده. فاوعى يكون الشقى ده للدنيا ولخدمة الدنيا، ويبقى بعد كده مفيش راحة في الجنة، ويبقى كده انت فوت اعظم هدف. اوعى تكون شقيان لغير الله عز وجل. انما احنا عايزين نشقى لله ونكدح لله عشان نرتاح هناك. انا عايزك تبقى شايف احوال الناس اللي فهمت درس الدنيا واجتهدوا في طاعات الله تبارك وتعالى. وكل واحد ليه باب، في واحد بابه في عبادة من العبادات، واحد بابه في معاملة من المعاملات، في واحد بابه في الأخلاق، في واحد بابه في السلوكيات. أنا عايزك يبقى قدامك الأمثلة دي ويبقى قدامك الأمثلة دي عشان نكدح لله، عشان نجتهد في طاعة الله عز وجل. تعالوا أقول لكم بعض الأمثلة كده عشان نتنافس في الطاعات، عشان نشقى فنرتاح هناك مع أول قدم تضعها في الجنة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وسيرة سيدنا أبو بكر هتتجدد معانا كل شوية، كان لسه معانا في مشهد الأبواب ودلوقتي معانا في مشهد تاني، مشهد الإنفاق في سبيل الله. كانوا بيقولوا لا يصح لك ادعاء حب الفردوس وأنت لا تنفق في سبيل الله. سيدنا أبو بكر في مرة من المرات دفع فلوسه كلها كده، الرصيد صفر كده، انت مش شايل فلوس في البنك كده، انت مش شايل حاجة للزمن كده، انت ما عندكش عقارات وعندك تجارات وعندك وعندك، الرصيد صفر، جيب فلوسه كلها. شقى كله ووضعه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصرف منه على الجهاد، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر ينافس سيدنا أبو بكر فينفق نص فلوسه، كدح وشأ لله تبارك وتعالى. سيدنا عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين إن هم كل واحد منهم يتبرع عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف على الجيش اللي رايح يقابل الروم في تبوك اللي على مسافة كيلو مترات كثيرة جدا، 700-800-900 كيلو، ورايحين في عز الحر وسموه جيش العسرة، فيجي سيدنا عثمان يحط الفلوس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويقول له عثمان في الجنة. سيدنا عثمان ما ينامش، عارف ان الدنيا دار الشقاء لله. تعرفوا يعمل ايه؟ صح ان عثمان قام في الحجر، حجر اسماعيل، قام الليل كله وصلى بالقرآن كاملا في ركعة وتر. يا نهار ابيض، 30 جزء، ال30 جزء اراهم واقف شقيان لربنا، شقيان لله تبارك وتعالى. كانوا بيشقوا في الصلاة، بيشقوا في الصيام، بيشقوا في الصدقة، بيشقوا في أبواب الطاعات. وغيرهم كان بابه البر. عارفين في قصة أصحاب الغار، وإحنا كده في المكان ده واحنا بتتأملوا معانا واحنا قصدين ان احنا نصور في الاماكن دي عشان تعيشوا معاني جميلة وعشان نمتع عينيكوا بالله الجميل، فكرني المكان كده واحنا بنصور دلوقتي بقصة اصحاب الغار. اصحاب الغار اللي دخلوا في جبل زي الجبال اللي احنا بنصور فيها دي، ودخلوا غار عشان يرتاحوا شوية، فيتقفل عليهم الغار بصخرة، وكل واحد يقول هنتصرف ازاي، هنعمل ايه. فهم كانوا ناس صالحة، كانوا ناس من الصالحين، فكل واحد قال نعمل ايه. قالوا مالكوش حل الا ان انتوا تتوسلوا لربنا دلوقتي بافضل الاعمال اللي انتوا تقربتوا بيها لربنا. ناس شقيت لربنا، فعشان كده فرج كربهم بدعائهم ونحسبهم من أهل الجنة. عملوا إيه؟ إيه كانت أعمالهم؟ الأولاني كان عنده ابنة عم، واحد كان بيحب واحدة بنت عمه قوي، وبعدين الحياة تقلبت مع ابنة عمه هذه، وجات له في يوم من الايام وطلبت منه فلوس، قال لها تديني نفسك. قالت له طب ما ينفعش، طب كذا كذا، قال لها ما فيش، هو كده. فبيقول ولما كان خلاص حيزني بها والعياذ بالله، قالت له اتق الله ولا تصد الخاتم شرفي، لا تفض الخاتم إلا بحقي. قالت له اتقي الله، راح قايم وسابها وأعطاها المال. قال والله أنا كنت أشد الناس حبا ليها، لكن سبت الكلام ده لله. فربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم الكرب اللي كانوا فيه بشقاهم ده لله تبارك وتعالى. الثاني كان عنده واحد اداله أمانة من الأمانات، فأخذ الأغنام اللي ادهاله وأخذ ينمي له ماله، هو قال له خليها عندك أمانة. فلما جاله بعد فترة قال له حاجتي فين؟ قال له الحاجة اهي، اتفضل خد حاجتك وكمان خد ده وده وده وده. قال له انا اديتك حاجتي بس، انا مش عايز اكتر من ده. قال له لا، ما انا شغلتها لك، فخدها وبأرباحها. كان امين، كان عفيف. فعشان كده شئ لله تبارك وتعالى. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم كربة كربة الغار، كربة الحجر اللي سد عليهم الأبواب، فتحت لهم الأبواب عشان كانوا شقيانين لله، عشان كانوا بيعملوا عمل ابتغاء مرضات الله. الثالث، وهو ده كان محل الشاهد، الثالث كان ليه أم كان شديد البر ليها. كان يجي ياخد اللبن اللي يحلبه ويروح رايح لأبوه وأمه يشربوا الأول قبل ما أهله، قبل ما مراته وولاده يشربوا، يقدم أبوه وأمه. ففي مرة من المرات رجع لقى الأب والأم ناموا وهو جايب لهم اللبن بتاعهم، مراته تحتاج، الولد يحتاج، راح واقف باللبن لغاية طلعة الفجر، لغاية ما الأب والأم صحوا من النوم، وراح مقدم لهم اللبن وما ادهوش لا لأولاده ولا لمراته ولا قدمهم. ناس كتير النهاردة أول ما بيتجوز بينسى أبوه بينسى أمه، إنما ده كان شقيان في البر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم. الناس دي اللي شئت، الناس دي اللي فهمت درس الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة، وهي دي الواجبات العملية. الواجبات العملية لازم يبقى ليك باب في الصدقة، باب في الصلاة، باب في الصيام، باب في العمرة، باب في بر الوالدين، باب في صلة الأرحام، باب في إطعام الطعام، باب لازم يبقى ليك عمل، بس عمل تشقى فيه لربنا سبحانه وتعالى عشان تحس بروح وريحان وجنة نعيم. تعالوا نمشي بقى في الجنة، وتعالوا ناخد بعضينا دلوقتي وندخل في مساكن الجنة ونشاهد ما أعد لنا الرحمن بيده. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخدي وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها مكلم.